created with free version for non-commercial use. اهلا بيك في الحلقه الثانيه من كورس الاستماع. خلي بالك ده كورس الاستماع مش كورس الصوتيات، ما هماش نفس الشيء. لما نيجي لكورس الصوتيات ان شاء الله برضو هتكتشف انه مش موجود في اي حته تانية. الحلقه دي في اخرها واجب عاوزك تحله وتكتبه في الكومنتات تحت. جاهز؟ يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إبراهيم عادل وأنت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية على قناة The American English، الجزء الخاص بتقوية مهارة الاستماع. قبل ما نبدأ عاوزك تاخد بالك من حاجة مهمة قوي. لو أنت عندك صعوبة في فهم بعض الجمل، اللي زيك يفرح مش يزعل، يتحمس أكتر، لأن أنت كده بتحط إيدك على المنطقة اللي فيها خلل عندك. مش هطول عليك وهشرح لك في مناسبة تانية أنا قصدي إيه بالكلمة دي. يلا بينا على طول. هنبدأ بفقرة سمعت إيه. Close your eyes. الكلمة دي مش هقولها بالعربي تاني بقى طول الكورس. Close your eyes. I'm Jake and I'm happy. I'm Jake and I'm happy. Created with free version for non-commercial use. Open your eyes. What did you hear? سمعت ايه؟ كل ما أقولك What did you hear؟ اعرف اني بسألك سمعت ايه؟ What did you hear? I am joking. I am happy. I am Jake. And I am happy. MJ now is happy. الإجابة واحدة من دول. اسمع تاني. Close your eyes. I'm Jake and I'm happy. I'm Jake and I'm happy. I'm Jake and I'm happy. Open your eyes. What did you hear? سمعت إيه؟ الإجابة هي رقم 2. I am Jake and I am happy. ملاحظ إيه؟ حاجتين. أول حاجة I am Jake بيت كأنها مكتوبة كده. I'm Jake. I'm Jake. I'm Jake. فتعرف إن I am بتتقال بسرعة كده. I'm created Jake. With free version for non-commercial use. هي and I am happy بيت كأنها مكتوبة كده. And I'm happy. يعني الجملة دي كأنها مكتوبة كده. I'm Jake. And I'm happy. تعال أقولها لك بطيئة وسرعها تدريجيا. I'm Jake and I'm happy. I'm Jake and I'm happy. I'm Jake and I'm happy. دلوقتي لو قلت لك close your eyes واسمع جملة تانية كده. And I'm sure you know. And I'm sure you know. And I'm sure you know. Open your eyes. What did you hear? سمعتي. Adam shop you know. Adam, sure, you know. And I am sure, you know. طبعا الإجابة هي رقم 3. And I am sure, you know. And I'm sure, you know. And I'm sure, you know. Created with free version for non-commercial use. تعال ناخد جملة تانية. Close your eyes. I'll be right back. I'll be right back. I'll be right back. Open your eyes. What did you hear? سمعتي. I'll be right back. I will be right back. Abby, white or black. الإجابة واحدة من دول. اسمع تاني. Close your eyes. I'll be right back. I'll be right back. I'll be right back. Open your eyes. ها أي واحدة في دول؟ الإجابة هي رقم 2. I will be right back. تلاحظ إيه؟ I will be بقت كأنها مكتوبة كده. I'll be. I'll be. فنقول I'll be right back. I'll be right back. دلوقتي لو قلت لك close your eyes واسمع كده. I'll be in the mosque. I'll be in the mosque. Created with free version I'll for non-commercial use. Open your eyes. ها. هل سمعت I will be in the mosque. I'll be in the mosque. ها أخذ الجهد؟ بيتهيألي مش كتير. طيب ده ما عاد الفقرة التانية الدوشة. Close your eyes. That's a very nice jacket. That's a very nice jacket. That's a very nice jacket. Open your eyes. What did you hear? سمعت إيه؟ It is very nice, Jackie. That is nice. Shake it. That is a very nice jacket. الإجابة أي واحدة في دول. اسمع تاني. Close your eyes. That's a very nice jacket. That's a very nice jacket. That's a very nice jacket. Open your eyes. ها أي واحدة في الثلاثة دول؟ الإجابة هي رقم 3. Created with free version That for non-commercial use. A very nice jacket. تمام. تعال نشوف واحدة كمان. Close your eyes. Please don't shout at people. Please don't shout at people. Please don't shout at people. Open your eyes. What did you hear? سمعت إيه؟ Please don't shout at people. Please shut up, people. Please shout to people. أي واحدة في دول؟ اسمع تاني. Close your eyes. Please don't shout at people. Please don't shout at people. Please don't shout at people. Open your eyes. ها أي واحدة في الثلاثة دول؟ الإجابة هي رقم 1. Please don't shout at people. تعال نقولها بطيء ونسرع كل مرة. Please don't shout at people. Please don't shout at Created people. With free version for non-commercial Please don't shout use. At people. كويس. تعال ناخد كمان مثال وبعدين ندخل على الفقرة اللي بعدها. Close your eyes. She knows all the colors. She knows all the colors. She knows all the colors. Open your eyes. What did you hear? سمعتي. She knows all together. She knows all the colors. She rows old covers. أي واحدة في دول؟ اسمع تاني. Close your eyes. She knows all the colors. She knows all the colors. She knows all the colors. Open your eyes. What did you hear? سمعتي. الإجابة هي رقم 2. She knows all the colors. بعد كده عندنا فقرة الراديو. أنا عارف إن ممكن تكون صعبة عليك شوية، بس صدقني دي من أفيد الفقرات ليك. هتحس بالفرق بعد أقل من 5 حلقات إن شاء الله. Created with free version for non-commercial use. جملة طويلة ولا قصيرة. ولو معرفتش تحل التمارين برضو تابع. وعلى فكرة يا جماعة الحلقات دي تسمعوها أكتر من مرة. حتى الحلقات اللي فاتت راجعوها كل فترة. يلا بينا. Close your eyes. It doesn't make much difference whether you use an Apple or Microsoft. It doesn't make much difference whether you use an Apple or Microsoft. It doesn't make much difference whether you use an Apple or Microsoft. Open your eyes. ادي الجملة اهي. Don't close your eyes. ما تغمضش عينيك. ركز في أماكن الفراغ واسمع تاني كده. It doesn't make much difference whether you use an Apple or Microsoft. It doesn't make much difference whether you use an Apple or Microsoft. It doesn't make much difference whether you use an Apple or Microsoft. ها عرفت الإجابة؟ الإجابة هي make difference using. اسمع مرة كمان كده. هقولها مرة أبطأ شوية ومرة بالسرعة العادية. It doesn't make much difference whether you use an Apple or Microsoft. It doesn't make much difference whether you use an Apple or Microsoft. تعال ناخد كمان مثال. Close your eyes. Three monkeys climbed up that big tree in the afternoon. Three monkeys climbed up that big tree in the afternoon. Three monkeys climbed up that big tree in the afternoon. Open your eyes. ادي الجملة اهي. Don't close your eyes. ما تغمضش عينيك. اسمع تاني كده وركز في أماكن الفراغ. Three monkeys climbed up that big tree in the afternoon. Three monkeys climbed up that big tree in the afternoon. Three monkeys climbed up that big tree in the afternoon. ها عرفت الإجابة؟ الإجابة هي monkeys big afternoon. تعال نقولها مرة أبطأ ومرة بسرعة العادية. Three monkeys climbed up that big tree in the afternoon. Three monkeys climbed up that big tree in the afternoon. طيب الفقرة اللي بعد كده هي فقرة جواب نهائي. أول كلمة معانا هي will يعني سوف. اسمع كده. Close your eyes. Owls like to fly at night. Owls like to fly at night. Owls like to fly at night. Open your eyes. هل سمعت كلمة will؟ الإجابة لا، مش موجودة. أنت سمعت owls like to fly at night. Owl يعني طائر البومة. اسمع مرة كمان كده. Owls like to fly at night. Owls like to fly at night. تعال ناخد مثال كمان. الكلمة دي a little يعني قليلا. اسمع كده. Close your eyes. Created with free version for non-commercial use. It's a little hot here, isn't it? It's a little hot here, isn't it? Open your eyes. هل كلمة a little موجودة ولا لا؟ الإجابة أيوة موجودة. أنت سمعت It is a little hot here, isn't it? It's a little hot here, isn't it? آخر حاجة معنا بقى هي فقرة الواجب. هوري لك مقطع صغير جملة واحدة وأعيده لك 3 مرات. عاوزك تكتب إجابتك في الكومنتات تحت. كل أول حلقة جديدة هقول لك إجابة سؤال الواجب. جاهز؟ يلا بينا. I'll be right outside. I'll be right outside. I'll be right outside. بس يا سيدي، خلصت حلقة النهاردة. اعيدها تاني وركز في الاستماع وضرب نفسك. بالتوفيق إن شاء الله. طبعا ما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو عشان تفيد غيرك. شكرا للمشاهدة وشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Created with free version for non-commercial use.